جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان قد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا وحشر لسوء

وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون.